المرأة أن تصوم قضاء شهر رمضان الذي مضى، ولكنها لا تستطيع لإصابتها بفقر دم ومع حامل وتتألم وتخاف إذا صامت أن يؤثر على صحتها وصحة جنينها، وكذلك تخاف أن يأتي الشهر المقبل وهو رمضان ومع ذلك لم تقضي الشهر الأول لأنها بدأت الحمل ولم تستطع مساعدة الحمل أو ظل قضاء ثمن الحكم. أنا يعني ثمن الله صغير ثم استطاعت تصوم تفضل حتى تكمل قبل رمضان هذا هو الواجب عليها، فالآن إذا تأجلت إلى بعد رمضان والحمد لله وما كان مريضا تزيد ثم إلى الحمد ومرضى تحضر مريض إذا عجزت تؤجل وليس عليها شيء ولكن لا تؤجل فإذا قويت ما تكون بعد رمضان وليس عليها شيء من أجل العذر، ولكن هذا تجرب تشوف لأن بعض الحمد لا يضرهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.